إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، المعنى قل لهم قولوا هذا بعينه، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وهي الجنة، أو حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة، وأرض الله واسعة، أي فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة الله والعمل بما أمر به والترك لما نهى عنه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي يوفيهم الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب، أي بما لا يقدر على حصره حاصر. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي أمرني الله أن أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أي من هذه الأمة، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي، أي بتركي إخلاص العبادة له وتوحيده وترك الدعوة المعادية للشرك وتضليل أهله، عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني، أي لا أعبد غيره، لا استقلالا على ولا على جهة الشركة، لا استقلالا ولا. قل الله أعبد، أي لا أعبد غيره، لا استقلالا ولا على جهة الشركة، مخلصا له ديني، أي إن تعبدي خالص لله غير مشوب بشرك ولا رياء ولا غيرهما، يعني قلب لله فقط، توجه لله سبحانه وتعالى. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يقول الشيخ سعد رحمه الله في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا لله في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين. فاعبدوا ما شئتم، أي أن تعبدوه من دونه، هذا الأمر للتهديد والتقريع والتوبيخ. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي إن الكاملين في الخسران هم هؤلاء، لأن من دخل النار فقد خسر نفسه وأهله، ألا ذلك هو الخسران المبين، قد بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. لهم من فوقهم ظلل من النار، الظلل عبارة عن أطباق النار تلتهب عليهم، ومن تحتهم ظلل، أي أطباق من النار، وسمي ما تحتهم ظللا لأنها تظلل من تحتها من أهل النار، لأن طبقات النار صار في كل طبقة منها طائفة من طوائف الكفار. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أعرضوا عن عبادة الأوثان والشياطين الطواغيت، وخصوا عبادتهم بالله عز وجل، وأنابوا إلى الله، رجعوا وأقبلوا على عبادتهم معرضين عما سواه، لهم البشرى بالثواب الجزيل وهو الجنة، وهذه البشرى إما على ألسنة الرسل أو عند حضور الموت أو عند البعث. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون بما فيه. وقيل هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن

على نور من ربه يفيض عليه، أهو كمن قسى قلبه لسوء اختياره فصار في ظلمات الضلالة وبليات الجهالة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وهم كل من غلظ قلبه وجفى عن قبول ذكر الله الذي حقه أن تنشرح له الصدور. يعني الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هؤلاء فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قلوبهم قاسية من ذكر الله سبحانه وتعالى لا يتأثرون، مع أن ذكر الله القرآن مؤثر. طب ليش الدواء الدواء أحيانا تعطيه لشخص يشفى به وشخص آخر لا يشفى به، ربما يزيد مرضه. إذن المشكلة ليست في الدواء، المشكلة في جسد من أخذ الدواء. القرآن نفس الشيء، القرآن إذا أخذه المؤمن وأقبل عليه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد انتفع به، لكن إذا لم يكن كذلك زاده القرآن شقاوة. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فانتبه بارك الله فيكم، القرآن كتاب هداية، لكن بعض الناس يضله لأنه يعرض عن القرآن. نعم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث القرآن وسماه حديثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث به قومه ويخبرهم بما ينزل عليه منه، وهو أحسن الأحاديث لما فيه من البركات. كان صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله. أهل الإسلام الحق أهل السنة الجماعة يسمون بأهل الحديث، ليش؟ لأن القرآن حديث وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام وصحة المعاني وقوة المباني وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة. مثانية أي تثنى فيه القصص وتتكرر فيه المواعظ والأحكام ويثنى في التلاوة ويثنى في التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسأم قارئه. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمه، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجمله. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يقال اقشعر جلده إذا تقبض وتجمع من الخوف أو البرد. قال الزجاج إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين، إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي إلى ذكر رحمته وثوابه وجنته. قال قتادة هذا نعت أولياء الله، نعتهم قال قتادة هذا نعت أولياء الله، نعتهم بأنها تقشعر جلودهم ثم تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان. كان بعضهم إذا سمع القرآن غشي عليه، فاقترح عليهم بعض أهل العلم قال إذا كان يعني الغشية هذه التي تصيب حقيقية فليقف على طرف بيت ظهر بيت ويقرأ عليه القرآن وخليه يغشى عليه. ليش؟ عشان يطيح يسقط. لا، حال الصحابة شوف سبحان الله هو أعظم الأحوال، وحال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتهم وقدوتنا هو أعظم الأحوال، وهم أتباعه رضي الله عنهم وأرضاهم، يسمعون القرآن فتقشعر جلودهم ثم تلين جلودهم، يبكون تسيل عيونهم، ما عندهم هذا الغشية وما شابه ذلك. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة